كثر التبرج في هذه الايام حيث تجد المراه او توجد المراه في صحبه السائق كاشفه ودون ما محرم، كذلك كثره التفنن في اللباس والحجاب، وتشاهد المراه وقد لبست الثياب الضيقه ذي الفتحه لكي يرى ساقها. اما بالنسبه للجلباب فانه يوضع اما على الكتفين مؤخر الراس لكي تبرز راسها. هذا ما يستغرب يا اخوان، هذا ما يستغرب. يستغرب خير الناس اليوم اشترقوا سابق حاله بالنابي وطلب كافر المسلم وطيب الخبيث وجاءت كفار الى بلادها عمالا وعمالا وسافر كثيرا بلاد الكفر وشاهدوا الله ذلك هم وازواجهم، فلهذا نتج عن ذلك هذا التساهل الكبير وضعف الايمان والجهل الكثير وضعف الدين وكذا الفسق، كل هذا من اثار الاحتراق بالكفار وغيرهم والفسقه وغيرهم ومن اثار الجهل وقله العلم الدين، فلهذا أسفرت المرأة وخرجت الرجال وكشفت عن بعض بدنها، كل هذا من أسباب الخلطة وضعف الدين وقلة البصيرة والشهوة الحارج والمخالطة للفسقة وكفرة ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالواجب العناية، ليس العجب من هلك كيف هلك ولكن العجب من نجا كيف نجا. المهم النجاة، المهم النجاة هي كثرة الداء وكثرة الأوباء أمر عظيم، لكن يجب العلاج، يجب على كل مسلم يحضر العلاج لعله ينجو، لعله جماعته واهل ينجون، واذا هو خطر كبير وداهم. كلكم يعرف هذا ما حكم الى اختلاط اليوم، كثره الاشفار كثره الكفار كثره الفساد وما يذاع وما ينشر في المجلات والصحف في الداخل والخارج وفي دول المجاوره وفي غير ذلك، بلاء متراكم وشرور متراكمه، يجب ان تتعالج ويجب ان يجتهد المؤمن واهله في الحاق منها والسلامه منها. فصح عن رسول الله عليه الصلاه والسلام قال: لتتبعن سنامك على قبلكم، هل قلتها في قلتها طريق من قبلكم، فالناس لم يتبعوا طريق من قبلهم من اليهود والنصارى والبوذيين والمشركين وغيرهم، سلكوا طريقهم لم يتتبعون اعمالهم واخلاقهم حتى يفعلوا مثلهم، الا من هدى الله الا من شاء الله. هذه حالة الناس اليوم ومنذ أزمان كثيرة، المسلمون يتشبهون بغيرهم إلا من هداه الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.